بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع علم التوحيد العلم الشريف الذي قلنا أن شرفه مستمد من شرف المعلوم وهو الله جل وعلا. تكلمنا في الأسبوع الماضي مقدمة لألوان الشرك وتكلمنا عن الشرك وأنواع الشرك وكيف ظهر وبدأ الشرك في هذه الأمة وقلنا أن الشرك شركان شرك أكبر وشرك أصغر وبينا بعض ضوابط الفرق بين الشرك الأكبر وشرك الأصغر. لكن قبل أن نبدأ في ضوابط هذا الفرق أولا أعتذر لكم أنا كنت متعب وكنت أعتذر عن الدرس لكن قلت لعل الله يرحمنا مما نحن فيه. والأمة الآن في تيه وتخبط عجيب ترفع من شأن أهل الكفر وأهل الوثنية وتضع من أهل الإسلام وأهل الدين الذين لابد يتمثلوا في الأثر الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الآن أصبح العكس النصرانية واليهودية تعلو ولا يعلى عليها والإسلام وأهل الإسلام في الأسافل. الحاصل أن الأمة لما أعرضت عن ذكر الله جل وعلا أصابها الله بكل البلايا وكل النقم والفتنة لا تصيب أهل الفساد والفسق والفجور فقط وأهل الإعراض عن الله جل وعلا ولكن تصيب أهل الإسلام خاصة أهل الإسلام أهل الصلاح تصيب أهل الإيمان أهل الإحسان ما تترك أحد. قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أي بل عامة تصيب أهل الإحسان مع أهل الفساد. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب قالت زينب رضي الله عنها أرضاها تستعجب وتقول يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. والله ما أكثر الخبث في زمننا هذا بعدنا عن دين الله جل وعلا ضياعنا ما نعيش للوظيفة التي خلقنا من أجلها والله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهم يعبدون الدرهم والدينار يعبدون الشهوات وتركوا الله وكتابه ورسوله خلفهم ظهرية فأصابهم الله بكل النقم والبلايا. فالآن لنا إخوة تقتل وتشرد وتذبح أخشى ما أخشى أن يكون هذا منا بسبب ذنوبنا ونحن في رفاهية ونحن في دعة من العيش ولا نعمل لله شيئا فالله يصيب إخواننا بنا نحن ونحمل أوزارهم هم عند الله شهداء ونحن يعني نحمل يعني ما يحدث لهم بسبب بعدنا عن دين الله جل وعلا. فأنا أهيب بنفسي أولا أن نهتم بالوظيفة التي خلقنا من أجلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أن تبيع نفسك لله جل وعلا ثم أهيب بإخواني وأهيب بالنساء خاصة الآن لأن النساء ضعافة ولا ننصر إلا بضعفائنا أن تقوم المرأة في جوف الليل فترفع يدها تتبذل وتتضرع وتتمسكن وتخضع لله جل وعلا على الله يتقبل منها أو يكون منا واحد يقسم على الله فيبر الله قسمه فينصر إخواننا ويرفع عنهم البلاء ويرحمنا مما نحن فيه لأن غرقنا بالمعاصي. الكفر يرتفع كل الناس ترى الكفر يعلو والإسلام ينزل ويكون في سفول ولا أوضح هذا الأمر واضح جدا اجتماعات كلها للكفر ولرفعة أهل الكفر وأما أهل الإسلام فهم في الحضيض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وإن كان في الموت خيرا أن يميتنا وإن كان في الحياة خيرا أن يحيينا ولا يحيينا إلا على الشهادة وعلى الإسلام وعلى العمل لهذا الدين إخلاصا وورعا وتقوة لوجه الله الكريم وإلا فما للحياة معنى. نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من التقاعس والبعد عن دين الله جل وعلا. نرجع لهذا العلم لعل هذا يكون جهاد باللسان ولعل يعني القلب يتفطر مما يحدث لإخوانه عذر عند الله جل وعلا مما نحن فيه. أقول تكلمنا عن الشرك وبينا أن الشرك انتشر في هذه الأمة بسبب من أول من أظهر الشرك في جزيرة العرب. نعم أحسنت عمرو بن الحي النبي السلام قال أراه في النار يجرع معه ليش لأنه هو الذي سيب السوائب وغير دين إبراهيم. قلنا أن الشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر، الشرك الأكبر يكون ثلاث أصناف. نعم أحسنت. الشرك في الربوبية أن تعتقد أن هناك خالق غير الله جل وعلا. هل اعتقد أحد أن الكون خالقين؟ في من؟ نعم أحسنت، اعتقد أن الكون خالقين، خالق للظلمة وخالق للنور، مع أنهم يقولون بأن خالق النور أفضل من خالق الظلمة. طيب الشرك الثاني شرك، شرك في الإلهية. أحسنتم. طيب كيف الشرك في الإلهية؟ يصرف أي عبادة أثبتها الله في كتابه أنها عبادة أو رسوله صلى الله عليه وسلم لغير الله جل وعلا، كان يسجد لصنم، كان يذبح للبدوي، كان يدعو ويستغيث بعبد القادر الجيلاني ويترك الاستغاثة بالله جل وعلا. الشرك الثالث أسماء الصفات. طيب أنا أضرب لكم مثلا، والذي فاهم يعني إيش الشرك في الصفات سيبين لنا. في بعض الآثار قال أوحى الله لبعض أنبيائه أن قل لمن يستترون بالذنوب والمعاصي من الخلق ثم يظهرونها لي، فإن اعتقدوا أني لا أراهم فقد أشركوا بي، وإن اعتقدوا أني أراهم فقد جعلوني أهون الناظرين علي. طيب ما وجه الإشراك هنا؟ الله جل وعلا يقول فإن اعتقدوا أني لا أراهم فقد أشركوا بي. لو واحد يعصي الله في أمريكا نراه إحنا؟ لا نراه، صح؟ لا نراه. طب لما هم يقولوا أن الله جل وعلا لا يرى معصيتهم، ها حسن أنزلوا الخالق منزلة المخلوق، يبقى شركونا كلنا في إيش؟ في صفة واحدة، يعني شركوا الله جل وعلا بصفة من صفات المخلوقين، فيبقى ده شرك في الأسماء والصفات. طيب قلنا أن في ضابط أو ضابط تفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ما هذه الضابط؟ أنا أقول لكم الشرك الأكبر والشرك الأصغر الفرق بينهم أولا أن كل، دي قاعدة مهمة جدا قاعدناها لطالب العلم، كل وسيلة للشرك الأكبر فهو شرك أصغر. مثلنا بذلك الذي يقسم بغير الله، يقول وحياة كذا وتربة كذا ونعمة وخدمة ومش عارف والنبي ومحمد، هذا شرك أصغر. ليه شرك أصغر؟ لأنه وسيلة للشرك الأكبر، لأنه ممكن يعظم المقسم به تعظيمه لإيش؟ يعظم المقسم به تعظيمه لله جل وعلا. طيب أنا أضرب لكم مثلا وتقولوا لي لما هذا شرك أصغر. العلماء قالوا بالبناء على القبور وعلوها وإضاءة السرج عليها هذا من الشرك الأصغر. احنا قلنا الشرك الأصغر هو وسيلة للشرك الأكبر. طب هل هذه وسيلة للشرك الأكبر؟ نعم نعم، لأنه لما يعظم في القبور بعد كده هيعظم المقبور، بعد كده يصرف له العبادة من الله. المهم ندخل في الموضوع حتى ننهيه بسرعة، نتكلم اليوم إن شاء الله من أنوان أو من أنواع الشرك الأصغر هو الرياء، وسنتكلم عن الرياء من حيث تعريفه لغة وشرعة، الفرق بين الرياء والسمعة، والفرق بين الرياء والنفاق والشرك الأكبر. ألوان من الرياء، يعني هذه الألوان تبين لنا من المرائي من غيره حتى نعرف أنفسنا أمام الله جل وعلا، وبعد كده ذم الرياء والأثار في ذم الرياء، ونختم حكم الرياء وحكم العبادة التي دخل فيها الرياء. الرياء تعريفه لغة، يعني سامحوني أنا أتكلم اليوم من هذا الكتيب، يعني يقال فعل شيئا رئاء الناس أو عمل عملا رياء الناس، تقال رئاء الناس ورياء الناس، ورئاء الناس ورياء الناس معناه عمل العمل ليراه الناس، يعني عمل العمل في وضوح للبشرية لترى منه هذا العمل. والسمعة هو عمل عملا ثم تكلم به ليسمع الناس عبادته، فالسمعة عمل العمل في خفاء ثم تكلم به فسمع الناس بعبادته. سنبين طبعا الفوارق اللي ممكن يحدث أحد بنعمة الله عليه في العبادة، هل هذه من الرياء أم لا، سنبينها في آخر الدرس إن شاء الله. شرعا قال الجرجاني هو ترك الإخلاص في العمل بمراعاة غير الله جل وعلا فيه، يعني يعمل العمل لا يبتغي بذلك وجه الله، لكن يبتغي وجه الناس ومحمدة الناس والمنزلة الكبرى في قلوب الناس. قال التهاونوي حد الرياء فعل الخير من الطاعات لإرادة الغير، يعني يفعل كل من الطاعات الخير، صدقة، حج، زكاة، صلاة، قيام ليل، قراءة قرآن، أذكار، كل ذلك لا يبتغي بهذا وجه الله، ولكن يبتغي بذلك المنزلة في قلوب البشر والمحمدة من البشر عزم الله من ذلك. قال الغزالي أصل الرياء طلب المنزلة في قلوب الناس بإرائهم خصال الخير، فيكون الرياء مذموما شرعا لأنه أراد بعبادة الله غير الله، وهذا أسوأ ما يكون من الأدب مع الله جل وعلا. قال ابن حجر العسقلاني الرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس هذه العبادة فيحمدوه عليها، نعوذ بالله من ذلك. فيتلخص الرياء لغة هو أن يعمل العمل ليراه الناس، شرعا يعمل بطاعة الله جهدا ليراه الناس فينزل عند الناس منزلة يحمدوه عليها يعظموه يقضون حاجته ويرضى بذلك الدون دون أن يرضي الله جل وعلا ولا يبتغي بهذه العبادة وجه الله جل وعلا. أما الفرق بين الرياء والسمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع سمع الله به. فالفرق بين هذه وتلك، قال بعضهم الفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء في الأفعال كالصلاة كالصدقة كالحج، أما السمعة في الوعظ والتذكير والأذكار والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالسمعة جاية من السمع فتكون خاصة بالأقوال، والرؤية جاءت بالأفعال فتكون خاصة بالأعمال التي هي خاصة بالجوارح. فالفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء خاص بالأفعال والسمعة خاصة بالأقوال. أما الفرق بين النفاق والرياء، النفاق شرك أكبر يخرج من الملة، ومعنى المنافق الذي يظهر الإسلام ويبتطن الكفر، يلتقيان ويفترقان. الرياء أصله الإظهار، أن يظهر العبادة ويحسن في هذه العبادة ليحمده الناس. أما النفاق أصله الإخفاء، يخفي الكفر حتى يسلم من سيوف المسلمين. فافترق في أن هذا هو أصله الإظهار، والنفاق أصله الإخفاء، ويلتقيان في النفاق الأصغر اللي هو النفاق العملي الذي يصلي ليرائي الناس، كما قال الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الفرق بين الشرك الأكبر والرياء أن الرياء يسيره شرك أصغر، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة. والذي يتعبد يتعبد لله، لكن ما يقصد وجه الله، ما يريد ثواب الله، ما يريد أن يفوز بهذا في الآخرة، يريد عاجل البشرى، يريد ثوابه في الدنيا أن يحمدوه يقولون: زاهد ورع تقي عابد متقي متصدق. فهذا يتعبد الله لكن لا يريد ثواب الله، يريد ثواب البشر، وهذا من سوء الفكر والجهل العميق في الإنسان. أما الشرك الأكبر أصالة يصرف العبادة لغير الله، أصالة يسجد لصنم، أصالة يذبح عند عبد القادر الجيلاني أو السيد البدوي، أصالة يستغيث بغير الله جل وعلا. فهذا هو الفرق بين الشرك والرياء. فالرياء يقصد الله لكنه ما يريد ثواب الله ولكن يريد ثواب البشر. أما الشرك الأكبر يصرف العبادة ذاتها لغير الله جل وعلا. ألوان هي من الرياء، ويضع كل منا نفسه أمام هذه الألوان هل هو يعمل بها أم لا. أما الأولى الرياء بالبدن، كان يظهر النحولة والنحافة ويظهر أنه لا يأكل حتى يعلم الناس أنه يجتهد في الصيام أو يجتهد في السهر طول الليل قيام لله جل وعلا، وأنه أصلا متبذل خاضع خاشع لله جل وعلا. الثاني من هذه الألوان رياء الهيئة، يلبس القميص المقطوع أو المرقع حتى يقول الناس أنه زاهد في الدنيا وما فيها وابتغى ما عند الله جل وعلا. الثالثة أن يتحبب، وهذا الذي يدب فينا كثيرا، أن يتحبب لأهل العلم والفضلاء من الناس، فيعني يدعوهم عنده ليزاوروه حتى يعلم الناس أن الفضلاء يأتون بيته، وأنه يعني كل مرة يأتيهم من أهل الفضل واحد تلو الآخر حتى يعرف أنه من أهل الفضل لأن أهل الفضل يأتوه. كذلك من ألوان الرياء الإظهار للناس العبادات، كأنه يقوم لله جل وعلا يصلي قائم الليل بعد العشاء أمام الناس، يصلي نصف ساعة ساعة أمام الناس ويظهر هذه العبادة، وهذه أيضا من الرياء. وإن كان رجل جل وثبت وفي قلبه أنه يفعل ذلك لله، فإنه سيأتي وقت بعد ذلك ينظر إلى رؤية الناس له وإلى تعظيم الناس لعبادته، فينظر لغير الله جل وعلا، ويتحول هذا الإخلاص تدريجيا إلى رياء، فيتعبد لا لله، يتعبد من أجل محمدة البشر، نعوذ بالله من ذلك. أما المرائي ما يقصد، إيش يقصد المرائي، إيش يريد؟ فنقول الذي يقصده المرائي أو ألوان الناس في قصده في المراءة ثلاثة أنواع: نوع يبين الطاعة ويبين الاجتهاد فيها والتقوى ليصل بذلك إلى سلطة، ليصل بذلك إلى مال، ليصل إلى نهبة ينتهبها، فهو يستخدم طاعة الله لإرادة معصية الله جل وعلا، يستخدمها ليصل بها لمعصية الله جل وعلا، وهذا هو أسوأ الناس. يبين للأمراء والسلاطين مثلا أنه رجل زاهد عابد معاه دكتوراه في كذا، أنه على علم وورع وأنه ثقة ثبت، فيمكن له عندهم يعني السلطنة أو يمكن له الرئاسة أو يكون يعني أمير على خزانة فينتهب منها نهبة أو يعني يأخذ أموالا بالحرام فيستخدم طاعة الله ليصل بها إلى مأرب حرام، وهذا هو أسوأ الناس. أما اللون الثاني أو القصد الثاني من المراءة، رجل يهرب من الذنب، خايف أن حد يزمه، يقول هذا فاسق، هذا فاجر، هذا بعيد عن طاعة الله جل وعلا، هذا لا يصلي في المحافل والجماعات، يصلي في بيته مع النساء، فيخاف من الذنب فيهرب منه، فيبين للناس أنه يصلي في الجماعات، ويبين للناس أنه بينفق حتى لا يقال عليه بخيل، يخاف من ذنب الناس. هذا أهون من الدرجة الأولى، ولكنها أيضا مذمومة، لأن العبد لابد إذا عمل عمل لوجه الله، وإذا امتنع امتنع لوجه الله جل وعلا. النوع الثالث يظهر الطاعة حتى يصل بذلك لمأرب دنيوي، شهوة، يعني يبين أنه على علم حتى تزوج امرأة جميلة قالت شرطي في الزواج طالب علم، وطالب العلم لا يرد، فيظهر طلبه للعلم واجتهاده فيه حتى يقبل عند هذه المرأة ولا يريد بذلك وجه الله، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. الرياء خلق مذموم، وكفى بذمه أنه شرك. قال ابن القيم: يسير الرياء شرك أصغر، وكثير الرياء بمفهوم المخالفة شرك أكبر. فالرياء خلق مذموم، وهو من صفات المنافقين. قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. روى أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهذا نص في المسألة أن الرياء شرك أصغر. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيرى الناس ينظرون إليه فيزين في صلاته ليمدح أمامهم. وفي صحيح ابن خزيمة قال: إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل ليصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر، وهو شرك الإرادات والنية. الرياء محبط للعمل، ولا يقوم عند الله قائم يرائي ويكون له صرف أو عدل عند الله جل وعلا. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والذي يرائي فقد أشرك بعبادة ربه الناس، طلب الثواب منهم ولم يطلب الثواب من الله، فهذا حابط العمل. ولذلك قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وكذلك قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن عملا أخلصه، أي دون أدنى شائبة، ولا رياء ولا شرك أكبر، أخلصه وأصوبه. والذي يرائي ليس ممن أخلص لله جل وعلا فيرد على وجه العمل. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه رماه. وفي رواية أخرى قال: يقول في عرصات يوم القيامة: اذهب لمن أشركت به فخذ منه الأجر، أو اذهب لمن عملت له العمل فخذ منه الأجر وأن له ذلك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يتقبل الله من الأعمال إذا ابتغي بها وجه الله جل وعلا، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. الرياء من ذمه أيضا أنه سبب لمقت الله ولعنة الله جل وعلا. قال الله تعالى: فويل، الويل وادي في جهنم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. فكانت الصفة التي ذمهم الله بها أنهم يراءون، لا يقومون لله جل وعلا، ولكنهم يقومون لعظم المنزلة عند الناس وللمحمدة من الناس. كذلك من ذم الرياء أن أول من تصعر بهم النار هم المراءون، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه: أول من تصعر به النار عالم وقارئ ومتصدق. يؤتى بالعالم يقول: ماذا فعلت؟ يعني يقول الله جل وعلا: ماذا فعلت بما علمتك؟ فيقول: ربي تعلمت العلم فعلمته لك أو ابتغاء وجهي. فيقول الله جل وعلا: كذبت، تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل ثم يلقى به في نار جهنم والعياذ بالله. ربنا استر علينا واحفظنا جميعا، الله يحفظنا من الرياء. الثاني قارئ، يقال: ماذا فعلت بما علمتك أو أتيتك من القراءة؟ فيقول: ربي قرأت وعلمت ابتغاء وجهك. فيقال: لا، قرأت ليقال قارئ وقد قيل خصت حظك في الدنيا ويلقى به في نار جهنم، ويؤتى بالمتصدق فيقول ماذا فعلت بما أتيتك من المال، فيقول تصدقت ابتغاء وجهك، فيقول لا تصدقت ليقال منفق أو متصدق، فيؤخذ فيلقى به في نار جهنم. وفي رواية مجاهد جاهد ليقال شجاع، فيقول الله ماذا فعلت، فيقول ربي يعني بعت نفسي لك، جاهدت في سبيلك وإعلاء كلمتك، فيقول الله جل وعلا لا جاهدت ليقال شجاع وقد قيل، ثم يلقى به في نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. أيضا المرائي الله جل وعلا له حكم بلغة، المرائي يؤتى بنقيض قصده، الله جل وعلا يعكس عليه ما يبصر، المرائي يظهر الاجتهاد في العبادة ويظهر التذلل والخضوع والتقوى والورع والإنفاق في سبيل الله والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله لا لله ولكن للممدحة وللمنزلة عند قلوب البشر، فالله جل وعلا يأتيه بنقيض قصده بعدما يفعل ذلك، وترى الناس يعظمونه يفضحه الله أمام هؤلاء الناس فيعلمون أنه منافق مرائي فيزدرونه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرائي يرائي الله به، يأتيه بنقيض قصده يفضحه أمام الناس أنه ما يعمل هذا العمل لوجه الله جل وعلا، ومن سمع ليشتهر صيته سمع الله به، أتي بنقيض قصده. والأدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة، من أرضى الله على سخط الناس أي إخلاصا لوجه الله، من أرضى الله على سخط الناس أرضاه الله وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس على سخط الله يعني عمل العبادة ليأخذ الثواب من الناس، وهذا بسخط الله جل وعلا، ومن أرضى الناس على سخط الله أسخطه الله وأسخط عليه الناس والعياذ بالله. كذلك المرائي يفضح على رؤوس الخلائق يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء، يبتغي الأجر والثواب من الناس، ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، كما قال الغزالي المنافق أو المرائي ينادى يوم القيامة يا خاسر يا فاجر يا فاسق، عملت لغير الله ولن تأخذ ثوابك في الآخرة والعياذ بالله، وهذا هو أخسر الخاسرين. كذلك فإن المرائي يتعرض للعنة الله جل وعلا، ويتعرض للفقر لا بد ولا محالة، ويتعرض للفتن. دلالة ذلك الحديث الذي في الصحيحين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أنه لما قام الرجل يشتكي إلى عمار حتى ترسل الشكوى إلى عمر، قال هذا الرجل لا يقسم بالسوية، وجلس يفري عليه الكذب ويفتري على سعد بن أبي وقاص الكذب، فقام سعد قال الله، وكان سعد ممن يقسم على الله يعني فيبر الله قسمه، فقال اللهم إن قام هذا رياء وسمعة عشان يشتهر بين الناس، اللهم أدم فقره وأطل عمره وعرضه للفتن، فاستجاب الله جل وعلا، فلما كان الرجل مرائي منافق جزاه الله من جنس العمل، فأدام الله فقره، كان فقيرا يتكفف الناس وأطال عمره حتى أن الحاجب سقط على العين، وعرضه الله للفتن، كان يغمز الجواري 9 سنين يغمز الجواري فينظرون إليه بتعجب، فيقول رجل مفتون أصابته دعوة سعد، نعوذ بالله من النفاق والرياء. كذلك فإن النفاق والرياء كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته منه، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ثم بين أنه الرياء وأنه يدب إلى البشر أو في هذه الأمة كدبيب بالنمل. وفي رواية عند الحاكم قال أخاف عليكم أو أخوف ما أخاف عليكم أشد من خوفي عليكم من المسيح الدجال الشرك الخفي، قالوا ما هو يا رسول الله، قال الرياء، وقال أيضا أخاف على أمتي الشرك الخفي والشهوة أو الشرك والشهوة الخفية، قالوا يا رسول الله ما الشرك، فقال إني لا أخاف على أمتي أن تعبد شمسا ولا قمرا، ولكن أخاف على أمتي يعملون العمل يريدون به غير وجه الله جل وعلا، نعوذ بالله من ذلك. ومر عمر برجل فضربه بالدرة، عصا كانت معه، فضربه بالدرة، فندم عمر فقال للرجل اختص مني، فقال الرجل تركتها لك ولله، قال لا لا تشركني مع الله، إما تدعها لله وإما تدعها لي فأعرفها لك فأكافئك عليها، فالرجل كان فقيها، قال لا ودعتها لله فقط، قال إذن. وقام عمر أيضا في المسجد فوجد رجل يصلي، فلما رأى الجمع تخشع وتأطأ برأسه فضربه، أو في رواية فنظر إليه فكلمه فقال يا هذا إن الخشوع في القلب لا بتأطأة الرأس. وكذلك قال علي بن أبي طالب علامة المرائي 3، الكسل إذا كان وحده، يعني إذا كان وحده ما يصلي ولا يصوم ولا يتزكي ولا يزكي ولا يفعل الخيرات. قال الكسل إذا كان وحده، والنشاط في العبادة إذا كان بين الناس، ويزيد في العمل إذا أثنى عليه الناس، ويقلل العمل إذا ذمه الناس. لو حد ذمه ما يعملش، لو حد أثنى عليه يعمل. يبقى هذا مريد إيش؟ مريد ثواب الناس، إن مدحوه أعطى وإن ذموه امتنع، كما سنبين في علاج الرياء. قيل لعلقمة: لو صليت في المسجد وجلست بين الناس حتى يسألونك، يعرفون أنك فقيه فيسألونك فتفيدهم، قال: أخاف أن يقال هذا علقمة فاسألوه، يخشى على نفسه. أظن هذه الأمور ما أقول اندثرت عندنا، اندفنت، كل منا تشائب عنقه ليسأل، والله يعني يتولانا برحمته. قال الفضيل بن عياض: كانوا يراؤون بما يعملون، وصار اليوم الناس يراؤون بما لا يعملون، كما قال الله تعالى: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال الغزالي: يقال إن المرائي ينادى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا مرائي، يا غادر، يا خاسر، يا فاجر، اذهب فخذ أجرك ممن عملت له فليس لك أجر عندنا، نعوذ بالله من ذلك. قال بعضهم: أخسر الخاسرين من أبدى للناس حسنه وبارز الله بالمعاصي. النقطة الثانية في أو الثالثة في الكلام على الرياء: حكم الرياء. الرياء شرك أصغر، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. فالرياء شرك أصغر. قال الذهبي: هو من الكبائر. قال ابن حجر: هو الكبيرة الثانية بعد الشرك، أي الأكبر. والمعنى في ذلك، يعني العلة على أنه أكبر الكبائر بعد الشرك، قال: فيه استهزاء بالله جل وعلا، لأنه ينظر للبشر الذين لا يسوون شيئا ويطرح الخالق المدبر سبحانه وتعالى. قال: لأن فيه استهزاء بالحق تعالى، ومن ثم كان الرياء من أكبر الكبائر، لذلك سماه الرسول صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. وفي الرياء أيضا تلبيس على الناس، يزين للناس أنه مخلص مطيع تقي زاهد ورع عالم، وهو ليس كذلك. وهذا ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لا يعطى كلابس ثوب يزور، ملبس مدلس على الناس، يبين تخشعه وتصنعه وخضعانه وهو ليس بذلك عند الله جل وعلا، بل لا يمثل عند الله جناح بعوضا، نعوذ بالله أن نكون مثل هؤلاء. أما حكم العبادة التي دخلها الرياء، العبادة التي يدخلها الرياء على أقسام: بحسب المرائي وبحسب العبادة نفسها. أما بحسب المرائي، هناك رياء محض، رجل ما قام ليصلي إلا لأن الجمع سينظرون له في الصلاة، فهذا شرك، إن لم يكن شرك أكبر فهو على وتيرة الشرك الأكبر. ولذلك قال ابن رجب: إذا قام الرجل ليصلي للجمع فهذا لا يصدر من مؤمن قط، فهذا شرك أكبر. أما إذا قام يتصدق للجمع أو قام يحج يبين للجمع فهذا يصدر من المؤمن، فيكون شرك أصغر. فالرياء المحض إن كان في الصلاة فهذا شرك أكبر، وهذا محبط للعمل، كما قال الله تعالى: ولئن أشركت ليحبطن عمله. أما القسم الثاني، عبادات ترتبط فيها، يرتبط أولها بآخرها، والمرائي فيه ليس فيه رياء محض، لكن شرك في النية، قام ليعبد الله ولكن قام أيضا ليحمد عند الناس. يعني قام رجل يسأل في المسجد فقام أمام الناس وأخرج المال من جيبه وأعطى أمام الناس 500 درهم، 1000 درهم، 2000 درهم، أعطى أموالا كثيرة والناس على جمع. هو كان يريد إرضاء الله جل وعلا، ولما رأى الناس تشرئب أعناقهم لفعله زين ذلك في قلبه وفرح وسر بذلك. فهذا يعني التفصيل فيه: إن كانت عبادة لا يرتبط أولها بآخرها كالزكاة الصدقة مثلا، فهذه لا تحبط كل العمل. يعني لو مثلا الرجل أخرج 100 درهم وكان يقصد بها ابتغاء وجه الله، فوجد الناس بعد ما دفع 100 درهم نظروا إليه فأخرج 500 درهم لنظر الناس، فالمئة درهم مقبول عند الله وهو مخلص فيها ويؤجر عليه. أما 500 درهم التي يعني نظر للناس فيها فهذه يعني لا تقبل عند الله وحابط العمل في ذلك. أما إذا كانت القسم الثاني، العبادة ترتبط أولها بآخرها كالصلاة، فهذه فيها تفصيل. إذا قام يصلي لله جل وعلا ثم دخله الرياء فاسترسل معه وقال: الناس ينظرون إلي فيعلمون أنني تقي، ويعلمون أنني أخشى الله جل وعلا، ويعلمون أنني يعني متذلل خاضع لله، فيحترمونني فيقضون حاجتي، فهذا والعياذ بالله عند الله منقوط وآثم وعاصي وعمله لا يؤجر عليه. أما إذا ابتدأ الصلاة لله جل وعلا ثم جاءه الشيطان فقال: الناس ينظرون إليك وسيقتدون بك، وجاءه الرياء في قلبه فقام يدافعه، فإن دافعه ودفعه فهذا سالم ومأجور أجرين. الأجر الأول أنه أخلص أصلا في العبادة، والأجر الثاني أنه دافع الرياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك صريح الإيمان، يعني مدافعة الشيطان هذا صريح الإيمان، وهذا دلالة على صدق العبد أنه يريد أن يخلص لله جل وعلا. أما الكلام في الذي ترك الرياء يسترسل لكن ما وصل لدرجة إخلاصه، الأصل كان يعمل العمل لله جل وعلا، فجاء الرياء فقال الناس لو نظروا لي سيقتضوا بي، دعهم ينظرون لي. ما كان قصده أنه يمدح عند الناس، لكن قصده أن الناس تقتضي به، ولكن سر وفرح بهذا، فهذا لا يسلم من إثم، لا يسلم من إثم، لكن عمله لا يحفظ، عمله لا يحفظ. هناك أعمال لا تعد من الرياء، يعملها الإنسان فيظن أنها رياء وهي لا تعد من الرياء. إذا جاءه الرياء بعد العمل، بعد انقضاء الصلاة رأى الناس ينظرون إليه ففرح بذلك، هذا لا يبطل عمله، هذا ليس برياء. القاعدة الأصلية أو الأصولية في العبادات أن أي شيء يطرأ من الشيطان بعد العبادة لا يبطلها حتى ولو كان سهل. يعني لو سلم ثم جاءه الشيطان قال أنت صليت ثلاثة أو أربعة ما تتذكر، يقول ما يهم، ما يأتي بالرابعة يمشي. أي شيء يطرأ من وسوسة بعد العبادة لا تؤثر في العبادة. فإن صلى وجاءه الشيطان قال الناس نظروا إليك ففرح بذلك وكان فيها رياء، لا هذا ليس برياء ولا يأثم عليه، لكن ممكن ينقص أجره. بعض الأمور يتوهم الناس أنها رياء وهي ليست من الرياء، حمد الناس للرجل على عمل الخير، هذه ليست من الرياء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك عاجل بشرى المؤمن. وهذه مثلا أنك تتصل بأخيك وتحدث بنعمة الله عليك، تقول صليت البارحة وكنت أفعل ذلك أرجو من الله أن يقبل مني هذا العمل، وهو يقصد بهذا الكلام إما التشجيع أن أخاه يشجعه على أن يزيد، أو يرى هل هذا كان موافق الشرع أو مخالف للشرع، فهذا ليس برياء بل هذا ممدوح عليه. وإذا يعني مدحه الناس فهذا عاجل بشرى المؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه عاجل بشرى المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه، الناس عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. كذلك نشاط العبد بالعبادة عند رؤية العابدين، يعني هو يتعبد لله ويقوم الليل، لكن كان يقوم مثلا بسبح والفجر، يعني كان في المسجد وجد الناس يقرؤون بالربع وبالجزء وبنصف الجزء، فقال هم أحسن مني في إيش، ما أنا أسارع بهذه الخيرات إلى الله جل وعلا، فاجتهد فقرأ بجزء، هذا ليس برياء، هذه نشاطة تدل عن إخلاص عنده قوي لكن إيمانه فيه بعض الضعف، فيتقوى بغيره، وهذا من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك تحسين الهيئة ده اسمه رياء بالأمر الدنيوي. قال الغزالي إذا وجد الرجل يلبس نظيفا ويتهيأ هيئة نظيفة ليمدحه الناس أو ليعظم في قلوب الناس فهذا الرياء الدنيوي لا يأثم عليه. ليش؟ لأن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحب أن يكون ثوبي نظيف ومنظري جميل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. كذلك ليس من الرياء أن تكتم سرك وذنبك، ليس هذا من الرياء قط، لأن العبد مأمور أن يستر على نفسه، وإذا ستر الله عليه فلا يهتك هذا الستر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح هو فيكشف ستر ربه عليه، نعوذ بالله من ذلك. خمسة اكتساب الشهرة، العبد إذا عمل العمل ليشتهر عند الناس فهذا الرياء المحض وهذا المذموم. أما إذا الله جل وعلا قدر عليه أن يشتهر أمام الناس حتى يعلم الناس بقدر الله جل وعلا فهذا ليس من الرياء بل هذا من نعمة الله جل وعلا. فإن كان إيمانه ضعيف فعليه أن يعتذر الناس لأنه سيدخل في قلبه العجب والرياء ويعمل بعد ذلك لمنزلته أمام الناس. أما إذا كان إيمانه قوي فكالرجل الذي يسبح ويكون ماهرا في السباحة والذين يغرقون يتعلقون به فينجو وينجو معه الناس. تبقى مسألة وهي هل العبد إذا جاءه الشيطان وقال يا مرائي أنت تعمل للناس هل يترك العبادة؟ نقول لا، لا يترك العبادة بل يستمر في العبادة. إذا قام يصلي فجاءه الشيطان فقال أنت تصلي من أجل الناس فعليه أن يبكت الشيطان ويقول نعم أصلي لله لا أصلي للناس، ويستمر في عبادته، لأن ترك العبادة خوفا من الرياء رياء، والعمل من أجل الناس شرك بالله جل وعلا. علاج هذا الداء العضال، أولا قطع شجرة حب لذة المحمدة، ثلاث أشياء تحرك المرائي: أولا حب المحمدة والخوف من ذم أو ألم الذم، الثاني المنزلة في قلوب الناس، الثالث الطمع فيما في أيدي الناس. فالناس تتحرك بالرياء من أجل هذه الثلاثة: الأولى المحمدة من الناس، وهذه يقطعها بحديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن المحمود من مدحه الله أو حمده الله، والمذموم حقا من ذمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الأعرابي، وهذا الحديث يكفي في هذه المسألة، جاءه الأعرابي فقال اعطني، كان شاعرا، فقال اعطني فإن مدحي زين وذمي شين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله، مدح الله هو الزين وذم الله هو الشين، البشر لا يسوون شيء، البشر الذين يذمون في الناس هم مذمومون. فالذي ينظر إلى الله جل وعلا وإلى عظمة الله جل وعلا، وأن الممدوح بحق من مدحه الله، والمذموم بحق من ذمه الله، يترك ولا يهمه ولا يعبأ بمدح الناس أو ذم الناس له. الثانية الطمع فيما في أيدي الناس، لابد أن تقطع ويأتيك اليأس بما في أيدي الناس، لن تأخذ شيئا إلا بقدر الله، كما قال الله تعالى: إنا خلقنا كل شيء بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، ولا يمكن أن يعطيك أحد بما في يده إلا بإذن الله جل وعلا. ولذلك ابن مسعود قال: من ضعف اليقين أن تحمد الناس على شيء أعطاك الله إياه، الله هو الذي أعطاك هذا الشيء وجعل الناس سببا في أن يعطيك يعني هذا الشيء. وقال: ومن ضعف اليقين أن تذم الناس على شيء منعك الله منه، هذا من ضعف اليقين. فعليك أن تيأس بما في أيدي الناس، لأن الأمر كله بيد الله، والخزائن الملآنة تكون بيد الله وحده جل وعلا. الثالث الخوف من الذم، والخوف من الذم أيضا يندرج تحت الحديث: ذاك الله، الذم أو المذموم بحق هو من ذمه الله جل وعلا. الثاني المداومة على التعهد بالإخلاص، كلما يأتيك الشيطان ويقول أنت ترائي أنت تعمل هذا للناس، قل لا، أعمل لله جل وعلا ولوجه الله، وأتذكر وأنا على عرصات القيامة عندما أحاسب لو كنت أرائي، أنزل تحت هذه الآية الكريمة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ليس له صرفا ولا عدلا عند الله جل وعلا المرائي. فإن تذكر ذلك أخلص، ولا بد من أراد النجاة عند الله لا بد أن يخلص ليتذكر أمر العرصات. الثالث لا بد أن يعلم أنه عبد حق العبودية، والعبد لا ينتظر الثواب، لا ينتظر الثواب من سيده، إن مدحه سيده أو ذمه، إن مدحه فهذا من عندي، وإن ذمه فهذا حق عليه، لأنك عبد للرب جل وعلا مربوب، لأنك حق لابد أن تقوم بالعبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لله جل وعلا فقط، لوجه الله فقط، وإن أثابك على ذلك فهذا من فضله ورحمته، وإن ذمك على الترك فهذا من عدله جل وعلا. الأخير الدعاء بالإخلاص، وهذا الذي نصح النبي صلى الله عليه وسلم أمته بعدما خاف عليهم من الشرك الأصغر، نصحهم قال: قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما يدعو الله جل وعلا يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخلصين والمخلصين، ويبعد عنا الرياء والنفاق، ويجعلنا نتقرب إليه بالإخلاص، ونتوسل إليه بهذا الإخلاص أن يرفع عن هذه الأمة البلاء. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.